السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل حلقات العقيدة الإسلامية، وعقيدتنا التوحيد. والتوحيد شعار لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله. طب ليه بنقول بحق؟ لان في ناس بيعبدوا ناس بباطل، يعني في الهند بيعبدوا البقر، بيعبدوا الفيران، في ناس بتعبد الشيطان، لكن هل دي عبادة حقيقية؟ لا. يبقى لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله، مصداقا لقول الله في أواخر سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم عز وجل. يبقى عقيدتنا التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله. لا إله بتنفي الألوهية عن غير الله، إلا الله بتثبت الألوهية لله. لما تثبت الألوهية لله، تثبت معها خصائص الألوهية. تنفي الألوهية عن غير الله، تنفي معها خصائص الألوهية. إيه خصائص الألوهية بقى اللي كنا بنتكلم فيها؟ الدعاء، النذر، التوسل، الشفاعة، الحلف، علم الغيب، الحاكمية، كل الكلام ده هناخده بالتفصيل. دي خصائص ألوهية، اللي يثبتها لله يبقى موحد. طب اللي يثبتها لغير الله، يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصائص الألوهية، وهو مش إله. طب ازاي هو مش إله وانت بتقول لا إله إلا الله وبتديله خصائص الألوهية؟ يعني لما تقول لا إله إلا الله، هسألك وجدي إله؟ لا، مش إله. طب لما وجدي مش إله بتقول إنه يعرف الغيب ليه؟ لما وجدي مش إله بتندر له ليه؟ لما وجدي مش إله بتحلف بيه ليه؟ يبقى أنت بتديله هنا خصائص الألوهية وهو مش إله. يبقى أنت أشركت وجدي مع الله في خصائص الألوهية، بدل ما الخصائص دي تكون لله وحده لا شريك له، بقت شركة، شركة بين الله وبين غيره. اللي يعمل كده يبقى عمل ايه؟ عمل ند لله. ند زي، مثيل، مشابه، مكافئ، نظير، واتكلمنا عن كل الكلام ده قبل كده. خدنا اول خصيصة من خصائص الالوهية الدرس اللي فات، هناخد بقى تاني خصيصة النهاردة ان شاء الله، خصيصة النذر. النذر اللي الناس تقولك الندر، يقولوا عليه الندر. ايه الندر بقى؟ تعريف الندر الأول، إيه هو الندر؟ الندر هو أن يلزم المسلم نفسه عبادة لله لا يلزمه الشرع بها. تاني، النذر هو أن يلزم المسلم نفسه طاعة لله لا يلزمه الشرع بها. يعني واحد يفرض على نفسه طاعة وربنا ما فرضهاش عليه. زي واحد يقول لك إيه النهاردة؟ ايه الاربع؟ بكرة الخميس. نذرت لله ان انا اصوم بكرة الخميس. طب ربنا فرض عليك تصوم الخميس؟ لا. امال مين اللي فرض عليك؟ انت، انت فرضت على نفسك، قلت لله علي صوم الخميس، يوم الخميس حصوم، نذرت لله. خلي بالك في النقطة هنا، انت ممكن تكون ناوي فعل خير في نفسك بس ملناش دعوة بيه، قلت ولا لا؟ يعني لو في نفسك كده بتقول مثلا والله بكرة الخميس، بكرة ان شاء الله صوم، ده كل ده في نفسك، لا مفيش مشاكل عليه. لكن اول ما تطلعه من بقك وتقول نذرت لله، بس ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي، مش هيحاسبنا، عما وسوست به انفسها، وسوست به انفسها، انت ما تفهم، ما لم تحدث به او تفعل، ما لم تحدث به او تفعل. طالما قلت او عملت، لا، يتحسب عليك على طول. فيبقى الندر ايه؟ ربنا ألزمك انك انت تصوم او تطلع مبلغ او تعمل، مفيش إلزام الا الزكاة. لا انت من نفسك كده قلت انا ندر عليا اطلع 200 جنيه، مش انت قلت، انت اللي ألزمت نفسك. يبقى النذر هو ان يلزم المسلم نفسه طاعة لله لا يلزمه الشرع بها. واضح؟ قال الله تبارك وتعالى سورة البقرة: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. طيب خلي بالك معايا بقى، ده تعريف النذر. النذر من خصائص الألوهية، يبقى لا يكون الا لله. ازاي النذر؟ خلينا نقول زي ما قلنا في الدعاء، قلنا ألف بتساوي به وبه بتساوي جيم، يبقى ألف بتساوي جيم. النذر نقول الأول العبادة لا تكون إلا لله. اثنين النذر عبادة، يبقى النذر لا يكون إلا لله. واضح أوي كده. العبادة لا تكون إلا لله. قال الله عز وجل سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن العبادة لا تكون إلا لله. طيب النذر، النذر عبادة، يبقى النذر لا يكون إلا لله. إيه اللي يثبت أن النذر عبادة؟ قال الله تبارك وتعالى سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران ربي، خلي بالك، ربي إني نذرت لك دي الوحدانية اهي. ربي إني نذرت لك، مش نذرت لحد تاني، ما في بطني محررة يعني خالصا لوجهك الكريم. هي كانت حامل في مريم، امرأة عمران كانت حامل في ستنا مريم، وكانت تظن ان هو ولد تنذره لبيت المقدس. فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها طلعت إيه بقى؟ أو في قراءة: فلما وضعت طلع أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى مريم والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: بما وضعته، وليس الذكر كالأنثى. لا إله إلا الله، ليس الذكر كالأنثى. لا، مساواة الرجل بالمرأة، مساواة الرجل بالمرأة. المجانين دول، الهبل دول، في حاجة اسمها مساواة رجل بمرأة؟ الديك ديك والفرخة فرخة، عمر الديك ما هيبقى فرخة ولا الفرخة هتبقى ديك. الله، الراجل راجل والست ست. الله يقول في سورة النجم: وأنه خلق الزوجين. زوجين يعني ايه؟ يعني نوعين، مش نوع واحد، نوعين. ازاي تساوي بينهم مع الفارق؟ يعني تقدر تساوي بين الخشب والحديد؟ لا طبعا، الحديد تحطه في النار يسيح، الخشب يتحرق، الخشب تدق في مسامير الحديد، وهكذا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وأنه خلق الزوجين، يعني النوعين، الذكر الراجل والأنثى أدي المرأة، من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. سورة النجم. وفي أواخر سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة في رحم المرأة، يعني فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. يعني النوعين برضه، مش نوع واحد، الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني إيه؟ محررة. شوف بقى هنا على طول حرف الفه: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب على ستنا مريم وجد عندها رزقا. يعني إيه رزقا؟ وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ إيه ده؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي كن تيجي فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ده ايه ده؟ دي كرامة. ليه بنقول كرامة؟ لان ستنا مريم مش رسول. ما احنا عندنا ثلاث حاجات: معجزة، كرامة، آية. معجزة للرسل، اي شيء خارق للعادة يحدث من رسول يبقى معجزة. سيدنا موسى مثلا يلقي عصاه تبقى تعبان، سورة طه: واضمم يدك الى جناحك، حط لك تحت باطك، طلعها تاني، تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى، لان بيضاء ممكن يتعمى لو بصلها. ها سيدنا عيسى: اني اخلق لكم من الطين، او اخر سورة المائدة، كهيئة الطير، طين زي اعملوا كده عصفورة طين تروح طير على طول، باذني باذن الله، فانفخ فيها فتكون طيرا باذني، ويبرئ الاكمه والابرص باذني. الاكمه اللي عينه بيضاء مفيش نني اسود، يعني ممكن تلاقي واحد كفيف لكن في نني اسود كده اللي هو السواد ده، لا الاكمه ده اللي هو ايه؟ ابيض، يعني استحاله ان نشوف. يمسح عليه بسم الله باذني، يعني باذن الله تبارك وتعالى. والابرص هو البطعه اللي بتطفى، دي معجزات. والنبي صلى الله عليه وسلم اكبر معجزه له اهو القران الكريم اهي، وله معجزات كثيره صلى الله عليه وسلم. وضع يده في الماء فنبع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تفل في عيني سيدنا علي في غزوه خيبر في شهر المحرم سنه 7، فبرئت من الرمد فما ارمد بعد. مسك التمر في غزوة الأحزاب وإن التمر ليتساقط من فوق الرداء، فدي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب ليه مش بتقولوا المعجزات دي؟ لا هو احنا بنقولها بس عشان ما حدش يقول ايه، والله انا ما كنتش ايام النبي عليه السلام فما شفتش الكلام. طب يا اخويا اهو هادي القرآن اهو، بص بقى المعجزة اهي، واحد لا بيعرف يقرأ ولا يكتب وبيقول الكلام اللي بيعجز الدكاترة دلوقتي اللي معاهم دكتوراه بي اتش دي ومش عارف ايه. يبقى لو كانت الامر الخارق للعادة للرسل يبقى اسمه معجزة، والمعجزة على نية ويتحدى بها الرسول، يقول هي لو فيك واحد يعمل زيها. أما الكرامة أمر خارق للعادة، ها يجريه الله، ها على يد رجل ظاهر الصلاح أو امرأة، يبقى ده اسمه إيه بقى؟ كرامة. يبقى لما تحصل لك حاجة ما تقولش بقى إيه اسكت ده أنا حصلت لي معجزة امبارح، ليه وانت رسول؟ لا، قول اكرمني الله امبارح، والله سبحان الله ربنا كرمني امبارح كرم كرم، لان الكرامه امر خارق للعاده يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح لكن سرا ولا يتحدى به. وبعدين الايه علامه، زي ربنا مثلا لما قال على المجرم فرعون اواخر سوره ياسين: فاليوم ننجيك، يونس اسف، سوره يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وربنا فعلا طلعه، الدود ما كلوش، وموجود لغاية دلوقتي في المتحف بتاع القاهرة في النص بتاع المومياء اللي فوق بتوع الملوك دول، تروح تزوره سبحان الله سفرود كده، الله يلعنه مطرح ما راح. انت كنت تفتكر فرعون دي فرعون لا ابدا، ده بتنال على عينه كده. المهم يبقى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، دي كرامة بقى، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب يبقى دلوقتي إيه؟ النذر يكون لله. شوف بقى ستنا مريم أمها وامرأة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة. شوف هي بقى ستنا مريم قالت إيه؟ الله تبارك وتعالى يقول في سورة مريم بعد ما حملت بسيدنا عيسى من غير زوج، طب وين المشكلة يعني؟ ربنا بيقول في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الخلق أربعة: واحد من غير أب ومن غير أم سيدنا آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اثنين بالأب والأم أنا وإنت، بالأب والأم. ثلاثة من غير أب ملوش أب سيدنا عيسى، من غير أم، أمنا حواء، حواء لنا مخلوقة من حي اللي هو سيدنا آدم، عشان كده اسمها حواء. فإيه المشكلة يعني يقول لك ده من لا، الخلق أربعة زي ما قلنا. فربنا سبحانه وتعالى لما شاء أنه يخلق سيدنا عيسى بدون أب قال لستنا مريم إيه؟ فإما ترين من البشر أحدا، وانت حامل ما تتكلميش، فقولي إني نظرت لمين؟ للرحمن صوما. الصيام كان عندهم الامتناع عن الايه؟ الطعام والشراب والكلام. كان زمان كده. زمان كان في حاجات كتير، يعني مثلا لو في نجاسة وقعت هنا لازم تقرض، لازم تتقص بالمقص. احنا الحمد لله في شرعنا المية لا، ولذلك شوف ربنا لما قالنا في سورة البقرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصرا يعني شدة صعوبة. الحمد لله ديننا دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة. فربنا بيقولها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن. مين الرحمن؟ الله عز وجل يقول قل ادعوا الله، سورة الإسراء في الأواخر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى ممكن تقول يا رحمن أو يا الله. يبقى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى العبادة لا تكون إلا لله، والنذر عبادة. يبقى إذن النذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإذن شفنا ستنا مريم وشفنا ما امرأة عمران. طيب إيه هو حقيقة النذر؟ هو إيه موضوع النذر ده؟ إزاي يعني؟ أصل بعض الناس خلي بالك بتربط الأقدار بالنذر، وده أكبر غلط. إزاي؟ نشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأول، يقول في صحيح البخاري إن توكيد إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولكن يستخرج بالنذر من البخيل. يعني إيه؟ إن النذر لا يقدم شيئا، النذر مش هيجيب لك حاجة ربنا ما كانش كاتبها ليك، ولا هيزيح عنك شيء ربنا كتبه عليك. الله أمال يجي واحد يقول لك الله أمال حندر ليه؟ سؤال، هو حد قال لك اندر؟ حد قال لك اندر؟ احنا قلنا النذر أن يلزم المسلم نفسه طاعة لله لا يلزمه الشرع به. حد قال لك تلزم نفسك؟ بس خلي بالك بقى، شوف كمالة الحديث، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. بخيل الفلوس في جيبه وهو معاه الفلوس طلع، يقول لك لا يا رب إن إذا لما، يشترط على الله. الولا عيان، هتشفي الولا في الفلوس اهي، مش هتشفيه ما فيش فلوس. البخيل كده يشترط على الله، بخيل يا ستير يا رب. ربنا يكفينا شر البخل. او كان واحد بخيل كده برضه، كان ابنه عيان وقال ربنا طب لو يا ربي لو ان اذا لما تشفي الولا هصوم خمس ايام. فخلي بالك بقى دلوقتي، شفى الله الولد بايه؟ بالقدر مش بالنذر، شفاه بالقدر. فراح التاني صايم خمس ايام وبعدين الولد مات. قال له كده طب والله لاخصمهم من رمضان، ده مش رمضان 30 يوم، هخصم خمسه منهم، هخليهم 25. شوف البخيل، ربنا يكفينا شر البخ. اف بقول لك في بخيل قاعد يصوت وزعلان وبتاع، بيقولوا له مالك في ايه؟ قال اصل في سنه من المشت اللي بسرح بيه اتكسرت. قال له طب وايه يعني دي سنه واحده؟ سرح بالباقي. قال لا ما دي كانت اخر حته، كان اخر سنه في المشت. ربنا يكفينا شر البخل يا رب. والله العظيم البرد ده، واحد بخيل بيقولوا له بتعمل ايه في البرد ده؟ قال لهم بقرب من الدفايه. قال له طب لو البرد زاد قوي يعني؟ قال بقرب قوي. قالوا له البرد زاد جدا جدا، قال بلزق في الدفاية. قالوا له بقى صقيع، قال حولع الدفاية بقى في الآخر هعمل ايه؟ ربنا يكفينا شر البخل يا رب. اهو البخيل كده مع ربنا، هاتوا خد ان اذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حقيقة النذر بقى، عايز تعرف حقيقة النذر؟ بص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر حديث صحيح مسلم يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر، ما حدش يندر بلاش. ليه؟ عشان تشيل من ذهنك ان هات وخد دي، لا، في اقدار لله تبارك وتعالى، اللي عايز يطلع يطلع. الله، انت مستني لو ان اذا معاك فلوس طلع، عايز تصوم وصحتك كويسه صوم يا اخي، وافرض على نفسك انت حر. لكن اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الندر وهو يقول ايه، انه لا يرد شيئا، الندر لا يرد من اقدار الله شيئا يعني، وانما يستخرج به من الشحيح. الشحيح ازاي؟ بص الحديث اللي جاي ده عن ابي هريره برضو، ده كان عن ابن عمر، ده عن ابي هريره في صحيح مسلم برضو، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الندر وقال لا يرد من القدر. لا يرد من القدر، يعني لو ربنا مقدر ان الواد هيسقط هيسقط، هيموت هيموت، هيعيا هيعيا، مقدر لي ان انا اشتغل هشتغل، سواء بقى حتى اقول نذرت لله علي وان ربنا شغلني في الشغلانه دي هعمل كذا وهعمل، لا لا لا لا لا، ده ملوش علاقه بالقدر اطلاقا. لا يرد من القدر، وانما يستخرج به من البخيل. ازاي برضه؟ بص الحديث في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدر له، لم يكن قدر له، لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدر له. والله لما يكون ايه، ما دام ربنا مش مقدره لك يبقى مش هتاخده. واحد يقول لك ايه، بس انا لما قلت نظرت لله الحاجه دي جت. بص بقى الكلام هنا ازاي، لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر الى القدر قد قدر له. بقدر الله انت هتشتغل الشغلانه دي، انت هتشتغل الشغلانه دي بقدر الله، يوم النذر يلقيك الى القدر، يوم يقول له ايه، طب يا ربي اذا اشتغلت الشغلانه دي هطلع كذا وكذا وكذا، يوم يشتغل، يشتغل بالقدر مش بالنذر، يشتغل بالقدر مش بالنذر، ولكن القدر ولكن النذر يلقيه الى القدر قد قدر له، فيؤتي عليه ما لم يؤتي عليه من قبل، قبل حكايه النذر. فما تربطش بين الاثنين، لا، عايز تندر لله براحتك انت حر. الحديث الاخر في البخاري برضو نفس الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يلقيه الى القدر فيستخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. طلع طلع يا بخيل، يا اللي قاعد ما انتش عايز تطلع، يوم ربنا يبتليه، يوم يقول طب طب خلاص خلاص، طب طب شيل شيل دي وانا هدفع دي، طب واخد بالك، علشان كده دي حقيقه النذر. يبقى احنا اصلا مش بنربط بين النذر وبين اقدار الله تبارك وتعالى، اقدار الله قائمه قائمه، والله نذرت او لم تنذر انت حر. بس خلي بالك لو نذرت هتحط نفسك في عباده، بس يبقى لازم توفي بالندر غصب عنك، والا له كفاره، فابعد احسن. طب ايه انواع الندر؟ انواع الندر، خلي بالك عشان ده مهم جدا جدا جدا. انواع الندر الاتي، عندك الندر المباح، وعندك الندر اثنين الحرام، وعندك الندر المكروه. يبقى عندنا ندر مباح حرام مكروه. مباح يعني ايه؟ يعني شيء تندر فيه انت حر، ما دام في الحلال، ما دام في الحلال وفي الخير اندر زي ما انت عايز. ازاي؟ حديث رواه ابو داود، امراه بتقول انا نذرت لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يكرمه وينتصر في المعركه، اضرب بالدف كده على راس النبي صلى الله عليه وسلم عنده، يعني من فرحتي كده بالنصر يعني. طبعا الضرب بالدف حلال ما فيهوش مشكله. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انا عايز اضرب بالدف، اضرب يا ستي بالدف، معلش انت عارف النساء يعني يحبوا هم الهيصه كده ويحبوا الفرحه وبتاع، ماشي جميل، ربنا يفرح قلوبهم يا رب ويفرحونا، لان المراه لما بتبقى كده يعني فرحانه وبتبقى ما شاء الله عليها لان العكس صعب قوي. المهم هي نظرت، قالت ايه، نظرت ان انا اضرب بالدف عند راس النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر ايه، مباح، مباح، شيء جميل انك انت تعمليه، خلاص اوكي اعمل مفيش مشكله خالص لانه امر مباح. بس استنى بقى، هنا نتاكد من حته اللي هي ايه، حديث تاني رواه ابو داود، نذر رجل أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر يذبح إبلا جمال ببوانة. بوانة، بوانة دي منطقة خارج المدينة، خارج حدود المدينة المنورة. طب ليه يعني ما تذبح هنا في المدينة؟ اشمعنى بوانة دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد فسأل الصحابة، بوانة الحتة اللي اسمها بوانة دي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يمكن الرجل والعياذ بالله الشيطان لعب بدماغه قال لك روح اذبح هناك، عشان كانوا بيذبحوا هم للأصنام زمان، وما ذبح على النصب، يجي قدام الصنم وفي نصب كده يحط الصنم قدامه، ده بتاعك انت ده، يلا فرخة بطة وزة خروف بتاع، ها ده نحر لغير الله والعياذ بالله. على فكرة كان في لغاية أقرب وقت مصيبة كبيرة بس دلوقتي بطلوها، عارف الملوك والرؤساء لما كانوا ينزلوا من الطيارة وهم راجعين، أول ما ينزلوا لك استنى استنى شوية دي واحدة، يجيبوا العجل ويحطوه تحت السلم خالص على الأرض، انزل أول ما ينزل على سلالم الطيارة يروحوا دبحين العجل، أهو ده دبح لغير الله واللحمة دي حرام. بس بطلوها دلوقتي خلاص ما بيعملوهاش، لكن كان زمان موجودة، يذبح العجل على سلم الطيارة والبتاع ده نازل، مش العجل اللي نازل، لا هما بيذبح عجل للي نازل عشان ما حدش يفهم غلط، بس علشان كده بقى ايه ده نذر لغير الله، ده نذر لغير الله، ده شرك، واللحمه دي حرام ما يتاكلش منها لانها مذبوحه لغير الله. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم سال، بوانه دي هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ قالوا له لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ مولد، كان في مولد هناك والناس بتروح تذبح؟ قالوا لا يا رسول الله. قال اوفي بنذرك، اوفي بنذرك، خلاص روح روح اذبح هناك في بوانة دي طالما انا ما فيهاش الايه الحتتين دول. شفت بقى الكلام؟ وشفت النهارده في الموالد بيعملوا ايه؟ يقول لك مولد وصاحبه حاضر مش صاحبه غايب، يلا العجول على حس ايه، على حس الشيخ، يلا سيدنا، يلا اذبح لسيدنا ذبح لغير الله، وجاي هنتكلم عن الذبح لغير الله. بس انا بتكلم النهارده عن النذر، النذر للمصيبة الكبيرة النهاردة اللي موجود في المساجد. ده في مساجد عندنا في مصر في الأضرحة الضريح، وعند الأوضة بتاعت الضريح صندوق قد كده، ده ايه ده؟ يقولك ده صندوق النذور، وبياخد منه الشيخ والمؤذن واللي بيعمل المسجد وبيكنسه ووزير الأوقاف، كله عمال يقسم في الحرام، حرام دي أموال حرام، ده نذر لغير الله، شرك، هنشوف دلوقتي شرك. واللي يغيظك بقى حاطين قفل قد كده على الصندوق ليه؟ يقولك لا لحسن حد يفتح الصندوق ويسرق. الله، ما انت بتقولوا الشيخ فلان له بركات وكرامات وحركات وسره باتع وما حدش يقدر يعمل معه، مش عارف يحمي نفسه، مش عارف يحمي الناس اللي طبعا وقت الجد خلص. فده ده شرك والعياذ بالله. مرة لقوا ظرف، والله كانوا جايبين في الجرايد، لقوا ظرف محطوط في الصندوق ده، فبيفتحوا الظرف لقوا 5 جنيه، 5 جنيه بأسلوب زمان، الكلام ده من حوالي ايه 30 سنة، لقوا 5 جنيه. واحدة كاتبة جواب للشيخ بتقول له سيد الشيخ، انا بحب ابن عمي وابن عمي بيحبني وعايزين نتجوز وابويا واقف في السكة، فمرسل لك 5 جنيه يعني اعمل لنا كم حاجه كده، كم كرامه من عندك كده وبتاع عشان تسهل الموضوع وتاثر على ابويا يعني ان شاء الله. قول 5 جنيه دي كده بس، يعني في كلام تاني ان شاء الله بعد كتب الكتاب بقى لما يتم، يعني هنكرمك وهنروقك قوي قوي قوي. طب بالله عليك الشيخ ده بياخد الفلوس دي؟ لا، مين اللي بياخدها؟ المجرمين اللي حواليه، اه اللي عاملين نفسهم، ده شرك يا ناس، قولوا للناس ده شرك. طيب يبقى اول نوع من انواع النذر واحد اللي هو النذر الايه؟ المباح. مباح يعني ايه؟ يعني في الخير، واحد بيقول نظرت لله اصوم يوم الخميس، نظرت لله اذبح عجل كده لله لله، دي كلها مباح وده ما فيهوش مشكله. اتنين، النذر الحرام. الحرام ايه بقى الحرام ده؟ واحد اللي فيه الشرك، اتنين يكون فيه معصيه، تلاتة يكون فيه تحريم، حرام عليك تعمل نذر فيه شرك. نذر عليا لسيدي فلان، ندر علي روح مش عارف ايه، اولع شمع عند ضريح مش عارف سيدي فلان، ندر عليا حط في الصندوق، ندر عليا ندر عليا ندر عليا، اهو ده شرك. او ندر عليا في معصيه، معصيه واحد يقول لك نذرت لله ان ربنا نجاني من المرض ده هشرب خمره ان شاء الله، نذرت، لا ده نذر، لا ده نذر. نذرت لله ان ربنا شغلني في الشغلانه دي حزني ان شاء الله، ندر عليا. اخرب ايه ده العبيط ده، ايه العبيط ده، ما ينفعش النذر ده هنا خالص خالص. او تحريم، نذرت لله ان ربنا سهل لي في الموضوع ده تحرم عليا اللحمه شهر كامل اكلها. طب ليه يا ابني كده، اللحمه حلال تحرم على نفسك ليه؟ يبقى التحريم النذر الحرام اللي هو بيكون فيه واحد شرك، اثنين معصيه، ثلاثه تحريم. شرك ازاي؟ زي ايه؟ الله في سوره الانعام يقول وجعلوا لله مما ذرأ، ده هو الله اللي ذرأ كثر، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. اها تعمل نصيب حته لله، ده كله لله. لا بيعملوا ايه؟ خلي بالك، يجي على قطعه ارض عنده ويروح جاي حته فيها كده يقول لك دي ايه؟ دي بتاعت ربنا، اللي هيطلع من هنا لله هديه لله. طيب واللي هيطلع من هنا لا ده للاولياء بقى، ولا ده ايه للاصنام وللاولياء وبعدين يزرع، يزرع تقوم الحته بتاعت ربنا ما طلعتش، ما طلعتش، لكن الحته بتاعت الاصنام اللي قال عليها الزرع طلعوا بقى حلو قوي. طب هعمل ايه؟ قال ربنا ما طلعش الحته بتاعته، خلاص انا اطلع دي للاصنام، هرب النذر بتاعي عادي انا هطلع دي للاصنام، انا ربنا ما طلعش طب انا اعمل له ايه؟ دي حتته، حكمتك بقى انا اعمل لك ايه؟ طب بص بقى العكس بقى، حته ربنا طلعت والحته بتاع الاصنام ما طلعتش، يقول لك لا ده الاصنام دي ما طلعتش، لا وبعد ربنا غني يا عم محتاج، هات يا عم هات بتاعت ربنا ادي للاصنام. شوف وفي الحرث كده برضه، يجي مثلا عنده اربع بقرات ولا بتاع، البقرتين دول بتوع ربنا ودول بتوع الاصنام، برضه نفس الكلام، لو دي ولدت ها والاصنام ولدت وربنا بتاعت ربنا دي ما ولدتش، لا طب هنعمل ايه؟ نقول العكس، الثانيه ولدت وده ما ولدش، ياخد من ربنا يدي ايه؟ وجعلوا لله مما ذرأ مما كثر من الحرث الارض والانعام المواشي نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، ده هو كله لله، عبيط. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. ايه ده، ايه ده، ده هو كله لله، يوم تاخد من ربنا وتدي الاصنام ولا بتاعه الاصنام دي والعياذ بالله، فده ده النذر اللي فيه ايه؟ اللي فيه شرك. طب والنذر اللي فيه معصيه؟ النذر اللي فيه معصيه لا ما يتعملش ده. ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه، طب ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. يبقى من نذر ان يطيع الله، اذا كنت هتندر وتطيع ربنا خلطيعه، انما ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه، ما يقولش نذر علي امشي عريان، نذر علي اشرب خمره، نذر علي بتاع ده اسب دين، ولا نذر علي والعياذ بالله، لا ما يعملش الكلام ده. اما اللي هو التحريم، احنا قلنا النذر الحرام اللي هو الشرك والمعصية والتحريم. التحريم ما تحرمش على نفسك حاجة حلال. ازاي؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شيخ يهادى بين ابنيه، عياله مسكين وكده الاثنين، قال ما باله هذا الشيخ؟ قال يا رسول الله نظر ان يحج ماشيا، وراجل عجوز وعمال يشيل رجل يحط رجل، هيروح يروح يحج ازاي ده؟ هيمشي المسافة دي كلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه ان يركب، خلوه يركب، يركب. إن الله في حديث ثاني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ده بيعذب نفسه ليه ده؟ لا لا لا، مروه أن يركب. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لأن الأمر ده إيه؟ ليه تعمل كده؟ زي حديث ثاني رواه الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على المنبر وفي واحد واقف بره في الشمس، وأنت عارف شمس السعودية. قال ما باله هذا؟ ده ماله ده؟ قالوا نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل، يقف في الشمس. قال مروه فليقعد وليستظل، اقعد يا ابن، تعالى تعالى خش خش جوه المسجد واقعد واستظل. قال لا اصلا عليا نذر. لا لا لا، لا وفاء للنذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد، شيء ما بتملكوش وشيء حرام انك انت تعمله. ليه هتعمله كده؟ ليه بتعمله؟ ده التحريم. طب والنذر المكروه؟ مكروه يعني بلاش تعمله، بس خلي بالك لو عملته وتحقق لازم توفي بيه مع انه مكروه، يعني هو مكروه بس لو عملته وتحقق او قلته وتحقق لازم توفي بيه. ايه بقى النذر المكروه ده؟ اللي هو المشروط. مشروط ازاي؟ واحد بيشترط على الله زي ما بقول له ان لو اذا فعلت كذا كذا يبقى كذا، او على نفسه هو، لو ربنا عمل لي كذا يبقى هطلع كذا، لو ربنا عمل كذا يبقى كذا. ده مكروه. مكروه زي ايه؟ الشيخ اللي قلنا عليه ده اللي كان بيهادى بين الناس ده، و الحديث بتاع ام ذر، حديث في صحيح مسلم، هي كانت اسرت والمشركون خدوها وكتفوها وحطوها عند الانعام بتاعتهم بقى، الركاين بتاعتهم، واحد بقى يشربوا خمره وايه يعصب. فهي اتسحبت كده وحاولت تفك القيد، ربنا اكرم فكت القيد بتاعها وركبت الايه الدبه بتاعتها اللي اثروها عليها وجريت. فلما جريت سمعوا صوتها، الله دي هربت، اجري وراها اجري وراها، يجري وراها وهي بقى تكتر تكتر بالخيل عماله يا رب يا رب، وهي راكبه بتقول ايه، طب يا رب ندري عليا لما اوصل بالسلامه ان شاء الله، ان ربنا نجاني ونصيب بالسلامه هذبح الناقه دي، اقطع رقبتها. طب ليه كده؟ المهم ربنا نجاها ووصلت سليمه، عايزه تذبحها بقى. قال لها طب نسال النبي عليه السلام، يا رسول الله دي نظرت ان هي كذا كذا كذا. قال سبحان الله سبحان الله. نقف بس سنه هنا، شوف نتعلم بقى درس في حياتنا، لما نستغرب من موضوع نقول ايه؟ سبحان الله. احنا للاسف عندنا في بلادنا بقى، في بقى بلاد بقى بلاد تقول لك ايه؟ يا نهار اسود بقى حصل كذا كذا كذا. في ناس تانيين بقى يقول لك ايه؟ يا نداشه يا خراشي يا يشبعوا. وفي امريكا بقى اللي راح منكم امريكا يقول لك واو واو، يوقوق كده واو او ماي جاد. احنا الحمد لله عندنا في الاسلام تسبيح. استغربت من موضوع سبحان الله حصل كذا كذا كذا كذا، سبحان الله سبحان الله. شوف شوف التسبيح ازاي، سبحان الله. يبقى بنسبح زي مثلا لما بشوف حاجه في ايد اخوك كده، ساعه حلوه، رحت عند اخوك لقيت نجفه جميله، بسم الله ما شاء الله اولاده حلوين كده ومتختخين كده، ها تقوم تقول له بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله الله اكبر تبارك الله الله اكبر تبارك الله، عشان عينك ما تحسدش. مش تقعد تقول له ايه العيال دي، الله ما ليش معنى عيالنا مفستكين كده، الله انت عينك بترضعهم فته، ده العيال دي حلوه قوي قوي، هتجيب العيال الارض كده الله يكرمك. او تبص للنجفه ايه عتيه نزلت على طول توين، ناس تقول لك اوعى يجي تاني ده مش عايزينه. من راى شيئا فاعجب فليقل بسم الله ما فانها لم تضر العين حق، فلم يقول العين حق يذق القدر. خلي بالك، اذا النبي صلى الله عليه وسلم نظرت اليها لتنحرنها قوي، دي لا وفاء ولا فيما العبد، لا ما توفيش بالنذر. يبقى اذا الله تبارك وتعالى كنش نذر شرك معصيه حريم اللي ربنا سبحانه وتعالى. طيب نذر مكروه، نجحت الولا هطلع، وبعدين ده نذر مشروط، والله ما كنتش واخد بالي، اعمل ايه؟ الولد نجح تطعم ان هو نذر ايه فقه كده. وان كان مشروط، ان كان مشروطا، ونقول له بعد كده الموضوع ده ليه. تعالى امرنا النذر، قال في ثم من نفقة او فان الله يعلمين، من سورة الانسان، على حب مسكينا ويتيما جنا لا نود منكم جزاء ولا شكر. ويخافون يوما كان تطيرا، نذر ويخاف تطيرا. وفي سورة الحج الله يقول واذن رجالا، رجال واحد طالع يخطب يقول لك الرجال قليل، يا عم ياتوك رجالا، يبقى المرأة ما تحجش الكلام ده، رجالا يعني على رجل. واذن في الناس بالحج بيت الله، ياتوك واحد رجالا والناس المر هيجوا راكبين، كانت تعبت، شوف اللفظ، يأتينا من كل ميق منافع لهم هي من معلومات على مة الأنعام، فكلوا منها آئس الفقير يقضوا تسكهم في نسك من تسع عرض تاني يوم، ثم ليقضوا تليوفورهم فورهم اللي ما عدا الشرك وعدم الامتلاك، ثم ليذورهم وليطلع عتيق السبع أشواط اللي واخد عياله ومراته عمال قاعد طول اليوم يطول يا بابا تعبنا من الطواف هنوقف لما الناس تبقى احنا هنوقف مش هيوقف طول عمره ده ربنا يكفينا شر الغباء. وسلم يقول من نذر ان فليطع صيه فلا يعصي، اذا كنت قلت الندر. وسيدنا سعد مسلم بيقول استفتيت عليه وسلم في ندر افاقضيه عنها ديه عنها، خاص الحديث ده عايز شرح بس. طيب افرض في بيه ازاي بكرة الخميس يبقى نظرت وانت اللي حطمت نفسك نظرت صبح عندك سفر طلع في صيام بس انت قلت يبقى لازم تكفر مين بتاع الندر ده ندر يمين زي اللي يبقى لازم تكفر بقى ازاي. انت ممكن في بالندر بتاعك مش في الناس في الطالع يعني ايه نظرت لله اذبح فرخة ينفك ايه ماشي طب نظرت لي بقرة يلا يا اخوي اذبح بقرة ها اتبع. ما تنزلش انا قلت نظرت لله اذبح فرخة بضاط يعني ولا انت قلت فرخة يبقى في الطالع يبقى في الطالع خدي اللي بتبيض دخل مزرعة فقال لهم الفراخ دي قالوا له يعني ده ثلاث بيضات كده قال لا خمس بيضات انا قلت كلمة خلاص بكرة حاجة هنا اللي مش هقطع رقبتها على طول خلاص خلاص خلاص انا جايبة خمس فراخ موقع ما عدا فرخة واقفة كده حاطة تعال هات ودنك بقى ودنه كده قلت له استر علي مش فرخة الا اديكي بيض تخيل. فاذا كنت قلت نظرت لله وندر حلال ومفيش قادر اوفي بيه اعمل ايه كفارة النذر قط يمين كفارة النذر قط يمين لا انا اعمل كده وجيت في اليوم ده كفر بقى عن النذر ايه بقى كفارة المائدة اي لا يحاسبكم الله اللي طلع من بقك باللغو في اي طلع من لسانك ملوش يعني ايه لا والله ما معايا ولا ايه بس انت قلت لا والله لا لا ده كان طلع كده فتشرب شاي والله شفت كده تشرب شاي وما جاش لا لا لا ده لغو وباللغو من بقك ملوش نيه في قلبك بما عقت عقت طلع من قلبك على لسانك عقدتم الايمان تكفر عنه بايه بقى شرط مساكين فيما تطعمون اهليكم يعني ما تاكلوا ايه ما خلاص خليك في النص قلنا اطلع فوق خليك في بتاع يعني كده وهنا اهل كرم والحمد لله ربنا كتلينا هنا في قطر باللي له ربه فاكرمه ونعم عشان بس ما حدش يستهبل بقى يقول لك يعني الحمد لله احنا عايشين في رخاء خير يا رب يبقى اكين يا اما 10 مرات الطعام يعني ما تروحش تدي المسكين فين كيفه قوي فحالته بالبلد او روح لو عقات ويخزن انت البوتاجاز عشان يروح يجيب القاط فلوس لا انت بتدي له اكل قال اصدق طعام اصدق ازاي بص انا لابس بدله وكرافات اهو وعربيتي واقفه بره اهي لو انا جيت لواحد منكم كده وما يعرفنيش لو واحد ما يعرفنيش وشافني بركب العربيه قلت له معلش لو سمحت ممكن 5 ريال هيبص لي كده لا معيش لا معيش ليه واحد مع عربيه بكام الف ولابس بدله وكرافات وجاي له هات 5 ريال ده مستهبل ده ولا بيستعبط ده اكيد صح لكن خليني بقى انا معايا العربيه دي وطالع بقى بالبدله وكرافطه كده وجيت لواحد قلت له ممكن اطلب منك طلب يقول لي ممكن نص رغيف وفي حته جبنه الله يبارك لك هيطلع يجري يجيبه لي ليه طلبت الطعام يبقى هعمل بيه ايه هاكله اصدق السؤال هو الطعام اللي يطلب منك اكل تعلم انه صادق مليون الميه هيعمل ايه بالاكل لما انه ياكله انما لو طلب فلوس يمكن الله اعلم ويمكن لو طلب فلوس مثلا معيش بنزين يوصلني ولا بتاع بس برضه هيبقى ايه لا لكن لما يقول لك اكل سبحان الله اصدق الطعام هو الاكل. مره واحد فقير كان عايز ياكل فبيبص لواحده واقفه في البلكونه كده قال لها معلش ممكن اصل الهدوم اتقطع ممكن ترمي لي ابره قالت له طب ابره انا هرمي لك ابره ممكن حتى تشوفها ازاي لا خلاص ايش بكيها في رغيف الله يكرمك كده يكون في حته لحمه كده يعني واخد هترمي الرغيف هيبقى فيه الابره يعني يبقى اطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او تطعم مسكين 10 مرات تطعم اطعام روح هات صندوق وحط فيه رز حط فيه مكرونة مش عارف ايه كده، اطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم، او معك فلوس ربنا كرمة، او كسوتهم هات لكل فقير جلبية، كل فقير قميص يلبسه، معك فلوس تاني وربنا كرمك، او تحرير رقبة. شوف بقى واحد يكون عبد وسيده شريب بكم الف، قل لسيده تاخد الكم الف دول وتسيب الراجل ده حر يلا، او يكون عبد مكاتب يعني ايه، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، علمتم فيهم خيرا، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. إزاي؟ لو أنت شاري عبد ب100,000 والعبد جاء لك يا سيدي أنا عايز أخد حريتي، أنت شاريني بكام؟ حاول أنا دفع فيك 100,000. طب أنا حديك 100,000 بس بالتقسيط، كل شهر كده أديك حاجة. آه كاتبه، كاتبه ماشي أوكي، وأنت تساعده بقى لو معاك إطعام مساكين، يعني ده لو كان في عبيد النهاردة، اطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم، او كسوتهم، او تحرير رقبة. فمن لم يجد الشرط فصيام 3 ايام. الناس النهاردة بقى كله مستسهل، تروح لواحد تقول انا حلفت يمين او نذرت نذر عايز اكفر عنه، صوم 3 ايام. دي 3 ايام ايه 3 ايام دي؟ مش تسأل الاول معاه فلوس ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بإيه؟ الطعام وعشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، فمن لم يجد فصيام. يبقى اللي معهوش فلوس يصوم 3 أيام، مش الشغل الاسترخاص ده، اللي معاه فلوس ويصوم 3 أيام ما ينفعلوش صيام، لأن لازم يبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بالإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. 3 أيام بقى، 3 أيام دول ورا بعض ولا متفرقين كده؟ صح. وكده صح. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يعني إيه احفظوا أيمانكم؟ أي لا تتركوا الأيمان بدون كفارة. واحد يقول لي طب أنت بتتكلم عن اليمين. ما هو النبي قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. واضح؟ إذن النذر خصيصة من خصائص الألوهية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. موعدنا مع بقية الخصائص إن شاء الله في الحلقات القادمة. نستودعكم الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.